يقول السائل: هل هناك علامة تظهر في جبهة الفرد تسمى علامة الصلاة؟ قد تقع بعض الناس قد يبين على جبهته بعض الشيء لكثرة سجوده، الله قد يقع هذا. نعم.